فهل يجب على الزوجة العدول وتأخذ بالقول الذي أخذ به الزوج من باب طاعة الزوج؟ الجواب لا. في المسائل الشرعية الخاصة، يعني في عبادتها الخاصة، في طهارتها، في صلاتها، في أفعالها الخاصة، لا يجب ذلك، ولا يلزم المرأة أن تذهب إلى قول زوجها، كما لا يلزم لنا نحن أن نأخذ بأقوال آبائنا وأمهاتنا، وكذلك لا يلزم أن نأخذ بما يرجحه ولي الأمر الملك أو الرئيس من أقوال في المسائل الفقهية المخالفة، هذا لا يلزم ولا يجب. لكن في المسائل التي تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالآخرين، تتعلق بحق الزوج، فإنها تنصاع لزوجها. مثلا امرأة لا ترى وجوب الخدمة وهو يرى وجوب الخدمة، هذه مسألة تتعلق بحق الزوج، فحقه وقوله مقدم، فمثل هذه الأمور تطيع فيها الزوج فيما كان فيه له يعني حق. وكذلك في كشف الوجه، الرجل يعني كشف الوجه، بعض المرأة قد تقول إني أعتقد أن كشف الوجه مباح، الرجل لا يريد ذلك ويتألم ويكره، فقوله مقدم، لا سيما أنه ليس بدعة، تغطية الوجه دائر ما بين المستحب والواجب، وصحيح أنه واجب، لكن لو كانت المرأة ترجح الاستحباب فحينئذ لابد أن تلتزم بفعل الزوج، لأن هذا يؤذيه وهي يجب عليها ألا تؤذيه، فهي تطيعه من باب عدم أذيته، لا من باب أنه قوله يرجح في المسألة ويجب عليها أن تقلده.